وتكفير من لم يحكم ما أنزل الله، والآن يطبقون قواعد الغرب الكافرة بالحكم بغير ما أنزل الله والعياذ بالله. طيب انتخابات هذه كل واحد نفسه، وأنا عندي، وأنا مهندس، وأفعل وأنا، كل واحد يذكر مزايا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. فهؤلاء حكمهم في الإسلام أنهم مرفوضون تماما، ولا يجوز أن يسلموا شيئا من أمور المسلمين أبدا. إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. لو يريد يروح للرسول يقول أنا أروح أبغى أجمع الزكاة بس، يقول الرسول لا أروح أبدا، يطرده عليه الصلاة والسلام. يبغى ولاية صغيرة يطرد عليه الصلاة والسلام، ويغضب أشد الغضب عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم الآن لا يؤتمنون. كيف يبذل الأموال والرشوات والدعايات والإعلام؟ يا أخي السلف كان يفرون من الولايات، يفرون منها. أبو قلابة فر من العراق إلى الشام، وغيره وغيره فروا من الولاية. ليه؟ لدين، عنده ورع، يخاف الله على نفسه، يقدم يحرص على إنقاذ نفسه قبل كل شيء. كيف أنت تبذل الأموال والدعايات والإعلام والصحف والمجلة إلى آخره؟ هل هذا من الإسلام؟ يكون من الإسلام هذا؟ ليه الديمقراطية؟ يروح الإسلام. قالها القرضاوي، خلاص كل شيء بالإسلام، إفساد العقائد، إفساد الحكم، إفساد أي ناحية من ناحية الإسلام، كلها باسم الإسلام. بارك الله فيك. فنعوذ بالله من البلاء. على كل حال، وأحلت لي الغنائم. كان بني إسرائيل شرع فيهم الجهاد من بعد موسى عليه السلام، كانوا يجاهدون ويجمعون الغنيمة، وتنزل نار من السماء فتحرقها، ما تحلها، حرمها الله عليهم. لا راضي يأخذها، لكن المال والذهب والفضة والحاجات هذه تنزل نار من السماء، وهذا دليل على صحة جهادهم وإخلاصهم إذا أحرقتها النار. فمرة ما جاءتهم النار، تأخرت، قالوا إن فيكم من غل، بعد يوشع عليه الصلاة والسلام، إن فيكم من غل، فطلب يعني رؤوس الأسباط من كل فريق رأس رئيس، بارك الله فيه، ويبايعونه بارك الله فيه، حتى جاء واحد ألصقت يده في يده، قال فيكم الغلول، فجاء بمثل رأس الثور فألقي على الغنيمة، فجاءت النار. قول النبي عليه الصلاة والسلام وحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي كما فعل، ما كانت تحل. وأحل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة وسماحة في شريعتها. هذه من خصائص هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي لم يعطها أحد من قبله عليه الصلاة والسلام. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني النصارى ما يصلون اليهود إلا في كنائس المبيعين، ما يصلون في أي مكان، لابد من كنيسة أو بيعات يصلون فيها. أنا عندنا مساجد الحمد لله نصلي فيها، ما حصل أبكل مسجد وطهور، كل مسلم تحين صلاته عنده مسجد مسافر، مسجد عند الأرض يصلي فيها وطهور التيمم إذا ما فيه. هذه الميزات شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها السماحة، ورفع عنهم الآثار والأغلال، آثار والأغلال. وقد مدحه الله، مدح الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل صفات عظيمة، ومنها أنه يرفع عنهم الآثار والأغلال، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما كل الشرائع كانت تحل كل الطيبات، وقد حرم الله على بني إسرائيل كثير من الطيبات، وما كانت كل الشرائع تحرم الخبائث، فهذه الشريعة تحرم كل الخبائث، حماية للأديان والعقول والأعراض والأموال وما شاكل ذلك. قواعد خمس مشهورة عند أئمة الإسلام. وأرسلت إلى الخلق كافة، يعني كان النبي يبعث إلى قومه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة،